إنسان صاحبه رضي الله عمر أو لابد أن يبين استدلوا بقراءة أحمد رحمه الله بذلك. نعم نعم، كراهة البقاء يعني الدعاء بطول، الدعاء بطول البقاء كرهه بعض العلماء إلا مقيدا. نعم، دعا له بطول العمر. اي نعم، ولم يقيد، لعله والله أعلم، اعتمادا على أن أنس بن مالك رضي الله عنه سيكون خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يكون على طاعة، وقد يقال إن الأصل الجواز، وأن تقييده بطول البقاء يعني على طاعته هذا من باب الأفضلية فقط مو من باب اللزوم، والكراهة تحتاج إلى دليل. نعم، أقول الراجح ما يكره، لكن الأحسن يقيد، أما الكراهة ما يكره. نعم.